محمد الزيني بيناشط في المجتمع المدني ومشترك في الجمعية المائية أو الوحدة المتضررة هي في الموضوع هذا، الجمعية المائية بتاع مجمع نجمة بير الشرف. الجمعية المائية بتاع بير الشرف هذه معناها يتزود بما صالح الشراب منها حوالي 5 ولا هما 6 عروش، ولاد مسعود، القوادرية، ولاد صالح، الكداتشة، سيدي عامر، الزريبية، السيد المستثمر هذا اشترى قطع ارض منذ مده بجانب بير الشارف، احسر فيها اكثر من بير، معناها تجاوز العدد القانوني المسموح اللي هو متعارف عليه في كل 7 هكتارات ولا 6 هكتارات بير واحد، هو في 8 هكتارات حافر تقريبا 4 ولا 5 ابيار. بعد هذا كله زاد ياخذ في الماء من منطقه بير الشارف وينقله عبر الصهاريج كبيرة إلى منطقة أخرى حوالي 7 كيلومتر، وهذا زاد ممنوع نقل الماء الصالح للشراب، ينقل فيه إلى منطقة أخرى إلى أراضي أخرى فيها الماء مالح. اشتكوا الأهالي إلى السلطات الجهوية والسلطات المحلية، نظموا مع جلسة السنة الماضية بحضور السيد الوالي، اتفقوا على أنه يسكر بير تقريبا زوز بير ويلتزم بالقوانين. اللي تفاجئوا به المواطنين والمتساكنين في هذه كأنه منذ مدة وعن طريق هذا المنفذ اثبت أنه يحفر في دير عنده معصرة زيتون في المكان، يحفر في دير في صورة المعصرة والبير هذا بدون ترخيص وغير ملتزم أصلا بالقانون، معناها انقلب على محضر الاتفاق للسنة الماضية وخالف القانون، مما أثار غضب كل أهالي الجهة، رفعوا كما قلت لك رفعوا شكوى الى السلطات المحليه والسلطات الجهويه لتتبع هذا المستثمر والزامه بالقانون.